النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. يامة الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني، يامة الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 13 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 7 من ميليشيا الحشد الرافضي بينهم قياديون في صلاح الدين، قتلى وجرحى من الحشد العشائري المرتد بينهم 4 عناصر من الاستخبارات، وتدمير آلية لهم في دجلة، استهداف قرية للرافضة المشركين بالكاتيوشا، وقنص عنصرين من الحشد والشرطة في ديالى، قتلى وجرحى بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد بمنطقة برنو. البداية من ولاية العراق. من صلاح الدين: هلاك 7 من ميليشيا الحشد الرافضي بينهم قياديون في صلاح الدين. بتوفيق من الله تعالى فجر جنود الخلافة يوم أمس عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لميليشيا سرايا السلام الرافضية في جزيرة سامراء، ما أدى لتدميرها وهلاك 7 كانوا على متنها بينهم قياديون. وتم يوم أمس أيضا تفجير عبوة ناسفة على دورية للحشد العشائري المرتد بالقرب من قرية اللقلق بمنطقة الفتحة في بيجي، ما أدى لتدميرها وإصابة 3 مرتدين، ولله الحمد على توفيقه. وفي دجلة: قتلى وجرحى من الحشد العشائري المرتد بينهم 4 عناصر من الاستخبارات، وتدمير آلية لهم في دجلة. بتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة من تصفية 4 عناصر من استخبارات الحشد العشائري المرتد في قرية ثاية في القيارة، كما وفجروا عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد قرب مفرق الشرقاط، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. وفي ديالى: بفضل الله وتوفيقه تم أمس استهداف قرية خرنابات الرافضية بمنطقة الوقف بصاروخ كاتيوشا، وكانت الإصابة محققة، ولله الحمد. استهداف عنصر من الشرطة المرتدة بسلاح قناص في قرية زاغنية الصغيرة بالمنطقة ذاتها، ما أدى لإصابته بجروح، كما وتم استهداف عنصر من الحشد الرافضي المرتد بسلاح قناص أيضا في أطراف منطقة ميخاس شمال خانقين في اليوم ذاته، ما أدى لإصابته بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية. قتلى وجرحى بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد بمنطقة برنو. بتأييد من الله تعالى قام جنود الخلافة أمس بهجوم على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة غجيقنان في منطقة برنو، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية خراسان. بمعية الله وفضله استهدف جنود الخلافة بنيرانهم عنصرا من الأمن الأفغاني المرتد بالناحية 11 في كابل، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية الشام. بتوفيق الله ومنه كمن جنود الخلافة لآلية تقل عناصر من البيكيكيها المرتدين في بلدة شحيل، واستهدفوها بنيرانهم، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد على توفيقه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 7 من ميليشيا الحشد الرافضي بينهم قياديون في صلاح الدين، قتلى وجرحى من الحشد العشائري المرتد بينهم 4 عناصر من الاستخبارات، وتدمير آلية لهم في دجلة، استهداف قرية للرافضة المشركين بالكاتيوشا، وقنص عنصرين من الحشد والشرطة في ديالى، قتلى وجرحى بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد بمنطقة برنو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يامة الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني، نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني، نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني.